آمين. ثم ثاني إشارة إشارة مين الآن؟ أنا أصدق الآن مستقبل الشارع الشمالي واضح شارع جهة أول إشارة مين إشارة طول الثانية يسار أول شارع يا شيخ طريق الأمير هذلول طريق الأمير هذلول صح؟ طريق الأمير هذلول أي شارع حفر صح معنا حفر شارع حفر Thank you.